لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. يمثل التلوث الناتج عن الغازات المنبعثة من العربات السبب الرئيسي للانحباس الحراري. عتامة الدخان المنبعث من العربات مضبوطة بقوانين، ويعتبر عدم احترام المقاييس من 20 إلى 50% مخالفة خطيرة، وبداية من 50% جنحة.